بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الشفعة. باب غرز الخشبة في دار جاري. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب غرز الخشب في جدار الجار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الجيران، حق الجار على جاره. ومن هذه الحقوق أنه إذا كان الجار قد بنى داره وأراد جاره أن يبني، فلا بأس أن يغرز خشب سقف بيته على جدار جاره إذا لم يترتب على ذلك ضرر ولم يلحق الجار أذن، فعليه أن يتحمل هذا الصنيع من جاره من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب السماحة. أما إذا ترتب على غرز الجدار، غرز الخشب في جدار جاره لحوق الأذى أو توقعه من هذا الجار، فلا بأس أن يمنعه، لأن هذا الجار وإن كان له حق إلا أن حقه لا يتعدى إلى أن يلحق الأذى بجيرانه. وهذا الحديث محمول على الندب وإن كان ما فهمه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه من أن هذا حق للجار حق واجب وله أن يفعله وإن كره جاره ذلك الفعل لأنه يرى أن غرز الخشبة في جدار الجار حق واجب. والذي تشهده قواعد الشريعة والعرف السائد بين الناس أن للجار حق غرز الخشبة ما لم يترتب عليها ضرر يلحق صاحب الجدار أو يضر بهذا البناء الذي قد لا يتحمل وقد لا يحتمل ثقل هذا الخشب. فالمسألة قائمة على صنيع المعروف وعلى الندب ما لم يترتب عليه ضرر، والله أعلم. نعم. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر اللي هو أحمد أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن السرح. نعم. وحرملة بن يحيى. نعم. أيوة. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. يعني هذا الحديث مروي من طرق مدارها على الإمام الزهري، منها ما هو في كتاب حرملة وفي كتاب أحمد بن أبي السرح وأيضا في كتاب عبد الله بن وهب صاحب الجامع إلى غير ذلك، ويدور الحديث على الإمام الزهري. وهذا الإمام عبد الرزاق أخرجه أيضا في كتابه المصنف، وينتهي السند إلى سفيان عن الإمام الزهري. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب غرز الخشب في جدار الجار، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال القاضي: يعني بين أكتافكم، يعني أكتافي. نعم. الجدار. أيوة. لا أنه يضع على أكتافي. نعم. نعم. قال القاضي: روينا قوله خشبة في صحيح مسلم وغيره من الأصول والمصنفات، خشبة بالإفراد، هكذا خشبة بالإفراد، وبعضها خشبه. نعم. وخشبه بالجمع. نعم. قال وقال الطحاوي عن روح بن الفرج: سألت أبا زيد والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلهم خشبة بالتنوين على الإفراد. قال عبد الغني ابن سعيد كل الناس يقولونه بالجمع خشبه. نعم. نعم. إلا الطحاوي وقوله بين أكتافكم هو بالتاء المثنى فوق أي بينكم. قال القاضي قد رواه بعض رواة الموطأ أكنافكم بالنون ومعناه أيضا بينكم والكنف الجانب. نعم. ومعنى الأول أنه ومعنى الأول أني أصرح بها بينكم وأوجعكم بالتقريع، يعني أنه يضعها على جدرهم. نعم. وإن لم يكونوا راضين بذلك. كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه قوله ما لي أراكم عنها معرضين أي عن هذه السنة والخصلة والموعظة أو الكلمات. وجاء في رواية أبي داود فنكسوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم أعرضتم. واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب. وفيه قولان للشافعي رحمه الله وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب يعني أنه ليس بواجب. أيوة. خصوصا إذا كان يترتب عليه ضرر. أيوة. فيتعين عليه رفع الضرر. نعم. قال وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون، والثاني الإيجاب. وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث، ومن قال بالندب قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل. نعم. فلهذا قال ما لي أراكم عنها معرضين، يعني أن ليس كل الجيران قبل هذا الأمر. نعم. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كأنه ينكر عليهم، يقول ما لي أراكم معرضين، مع أن هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يجدر بكم أن تطبقوه وتنفذوه. فكونهم أعرضوا عنه. نعم. قد يكون موجبه لحوق الضرر. نعم. وفهمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمر ندب لا أمر وجوب. نعم. قال وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب للإيجاب. نعم. ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه، والله أعلم. لو فهموا أنه واجب. نعم. لما وجدوا أنهم يمكنهم الامتناع. نعم. فكونهم فهموا أنه يسوغ لهم أن يمنعوا. نعم. ذلك مع وجود الضرر. نعم. دل هذا الحكم على أنه مندوب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا الحديث فيه بيان الوعيد الشديد لمن يغتصب الأرض من جاره ويأخذ ما ليس بحق له، فإن الله سبحانه وتعالى أوعده أن يطوقه بقدر ظلمه الذي ظلم من 7 أراضين، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات 7 والأرض 7، وأن هذه الأراضين 7 يعلو بعضها على بعض، ولذلك عندما يعاقب الإنسان بهذا الظلم يقتطع له من 7 أراضين. وفي دلالة صريحة على تحريم اغتصاب الأرض وتغيير منار الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب من يفعل هذا بعذاب مضاعف حيث يقتص منه من 7 أراضين. نعم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في 7 أراضين يوم القيامة، اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. هذا الحديث أيضا يحكي لنا قصة حدثت في تلك الأزمان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما بعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ذلك أنه كان تجاوره امرأة من الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أنها ادعت أن هذا الصحابي الجليل اغتصب من أرضها قدرا وضمه إليه وأنه ليس له حق في ذلك، وخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رد له حقها، أن يرد لها حقها. ولما علم الصحابي وتأكد أنه لم يأخذ منها شيء وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوعد من يغتصب أرضا أو من أرض الجيران 7 يطوقه الله به 7 أراضين يوم القيامة، قال: اللهم إن كانت كاذبة يعني فيما ادعت فأعطل عمرها وأعمي بصرها وأمتها يعني في دارها التي ادعت أنها أن هذا الصحابي اغتصب منه. وقد تحقق هذا الأمر مما دل على أن الرجل كان مستجاب الدعوة وأنه كان على حق ولم يظلمها، لأن ما حدث من دعاء وما وقع من مصيبة لها كانت من أبرز القرائن على استجابة دعوتها وصحة استجابة دعوته وصحة

أو من غير ملكه. نعم. قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. نعم. وهذه رواية يعني متابعة للرواية السابقة. نعم. والروايات التي قبلها تؤكد أن هذا الحديث مشهور بين علماء الحديث وأنه يروى من طرق متعددة متنوعة وأن فيه هذا الوعيد الشديد وهو وعيد يعني تحقق جزء منه في أمر وشأن المرأة هذه التي تسمى بأروى. وأكد سعيد رضي الله عنه أن هذا الحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر مثله يعني مثل هذا الحديث في قصة أروى. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الباب باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة. وقوله ظلما يعني هذا القيد له مفهوم. أيوه. لأنه إذا لم يكن ظلما فلا قد لا يؤاخذ لكن على الإنسان أن يتحرى أن لا يأخذ شيئا من حق غيره. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. وفي رواية من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله في سبع أراضين يوم القيامة. قال أهل اللغة الأراضون بفتح الراء وفيها لغة قليلة بإسكانها أرضون. حكاها الجوهري وغيره. قال العلماء أرضون أو أرضون. نعم. قال العلماء هذا تصريح بأن الأراضين سبع طبقات. نعم. وهو موافق لقول الله تعالى سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات. نعم. ومن الأرض مثلهن يعني أيضا سبعا. نعم. وأما تأويل المماثلة على الهيئة والشكل فخلاف الظاهر وكذا قول من قال المراد بالحديث سبع أراضين من سبع أقاليم. نعم. منهم من قال أن المراد بها سبعة أقاليم ولا يلزم أن تكون سبع طبقات. لكن ظاهر هذا الحديث يؤكد أنها سبع طبقات وليس سبعة أقاليم. نعم. وكذا قول من قال المراد بالحديث سبع أراضين من سبع أقاليم لأن الأراضين سبع طبقات وهذا تأويل باطل أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم بشبر من هذا الإقليم شيئا من إقليم آخر. نعم. بخلاف طباق الأرض فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك، فمن ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق. قال القاضي: وقد جاء في غلظ الأراضين وطبقات وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت. وأما التطويق المذكور في الحديث فقالوا يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع أراضين ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه كما قال سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقيل معناه أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه. وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه. وفي هذه الأحاديث تحريم الظلم وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته، وفيه إمكان غصب الأرض، وأنه يعني يجوز للناس أن يتغاصبوا الأراضي. نعم. قال: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يتصور غصب الأرض. لا يتصور غصب الأرض. نعم. يعني لكن المراد به وضع يده عليها. أيوة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض، هو بكسر القاف قيد، من ظلم قيد شبر، قيد شبر. نعم. قيد شبر وقيد شبر. نعم. نعم. هو بكسر القاف وإسكان الياء، أي قدر شبر من الأرض. قيد شبر أي قدر شبر. نعم. يقال قيد وقاد وقيس وقاس بمعنى واحد. نعم. وفي الباب حبان ابن هلال بفتح الحاء. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما: منقبة له سعيد رضي الله عنه. نعم. حيث استجاب الله دعاء. نعم. منقبة له وقبول دعائه وجواز الدعاء على الظالم، ومستدل أهل الفضل، والله أعلم. يعني فيه دلالة على أن الله يستجيب الدعاء، لأن استجاب دعاء سعيد. نعم. وفيه أيضا دلالة على أن هذا الفعل من الكبائر، لأن الله توعد فاعله بالكبيرة في النار يوم القيامة. نعم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. أذرع. نعم. سبع أذرع. هذا فيما إذا كان هناك طريق مشترك ولم يحدد مقداره. نعم. فينبغي أن يحدد بقدر سبعة أذرع. نعم. حتى يتمكن الناس من الذهاب والعودة وحتى يمكن لدوابهم أن تمر وهي حاملة ما يوضع عليها دون أن يؤدي إلى الوقوع في الأذى أو المنع من الحركة. نعم. وذكر هذا تبعا للكلام على تحريم اغتصاب الطرق وتحريم التعدي على المرافق بين المسلمين. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب, باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه, قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. نعم. هكذا هو في كثير النسخ 7 أذرع, وفي بعضها 7 أذرع. نعم. وهما صحيحان. والذراع يذكر ويؤنث, والتأنيث أفصح. يقال 7 أذرع. نعم. جمع ذراع. نعم. وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى إيش؟ وأما قدر الطريق. نعم. فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين, مسبلة يعني موقوفة يمر بها الناس دون أن يكون مالكا لها. نعم. فقدرها إلى خيرته. فقدرها إلى خيرته. إلى خيرته يعني على قدر ما يترك هو. نعم. 3 أذرع 5 أذرع لا يلزمه أن تكون 7 أذرع, لكن لو اختلفوا نعم يتعين أن يكون 7 أذرع. نعم. قال والأفضل توسيعها, وليست هذه الصورة مرادة الحديث, وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياؤها فإن اتفقوا على شيء فذاك, وإن اختلفوا في قدر جعل 7 أذرع. 7 أذرع. وهذا مراد الحديث يعني عند الاختلاف, لكن عند الاتفاق يضعون ما يرونه. نعم. ولا يقتصر على 7 أذرع. قال أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من 7 أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه. نعم. وإن قل لكن له عمارة ما حواليه من الموات, يعني من الموات يعني من الأرض التي لا يملكها أحد. يترك 7 أذرع ثم يعمر ما بعدها. نعم. نعم. ويملكه بالإحياء. يملكه بالإحياء. نعم. بحيث لا يضر المارين. قال أصحابنا ومتى وجدنا جادة مستطرقة ومسلكا مشروعا نافذا حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال, ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا. قال إمام الحرمين وغيره ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا ومسبلا. نعم. هذا ما لأن هذا لأن هذا هو الأصل. أيوة. وليس له أن يقتصر منه بل يتركه كما هو. نعم. قال هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. وقال آخرون هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان فيجعل طريقهم عرضه 7 أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيها. قال القاضي هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث. نعم. أما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها وإخراج طريق منها كيف شاءوا فهلم ذلك، ولا اعتراض عليهم لأنها ملكهم، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.